اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كاملة بس تكونوا بألف خير، وانتم تسمعوا بحلقة اليوم يا حبيباتي. وش حبيتوني نقولكم؟ أباغ نقبل كل شي نقولكم شكرا على حبكم، على دعمكم، على اختياركم قسرة، على كل الكلام الجميل اللي وصلني يوميا، على اللي بارتاج ديالكم، اللي يعني نوتيفيكاسيون هدوما اللي نوض بيهم ونرقد بيهم. شكرا لأنكم بيكم نجح هذا البودكاست، وبيكم اللي نحب نزيد نمد أكتر، ونحب نزيد أني نطور من نفسي ونطور من خدمتي ومحتوايا يوما بعد يوم. اليوم حبيت نحكيه في موضوع اللي أنا كان يدور في بالي هالأيام، واللي هو إحساس بأنك لست كافية. أنا لست كافية، ولا I'm not worthy، ولا أنا ما نستحقش، ولا ما نستهلش. تأنيب ضمير، تعذيب للنفس. بزاف منا نجوزوا بفترات اللي نبداو نلوموا في رواحنا باللي أنا يام ما قدرتش نحقق وش كنت حابة، سيختو في نهاية السنة. بما أنه نهاية السنة حبيت هاد البودكاست كامل يكونوا على وعينا، على طريقة تفكيرنا، حسيسنا. بزاف منا وبزاف بنات وبزاف نساء وبزاف رجال حتى يلوموا روحهم في نهاية السنة كي ما يلحقوش أهداف معينة، ولا ما يحقوش يحققوا أشياء، يبدأوا اللوم والتعذيب النفسي والسترس والكلام السيء والتنمر على أنفسنا. نحن نتنمر على أنفسنا أنه أنتي هذا الوقت قاعد ما درتي والو، وشوفي الآخرين وش داروا، أنتي ما درتيش وما أفونسيتيش، وكان عندك خدمة واحدة ما خدمتيهاش. ونبدأوا نحسوا بالذنب، ونبدأوا نحسوا بالإرهاق، ونبدأوا نحسوا باللي فشلنا. هاد الكلمة اللي ماما تنحى من القاموس، ما كاش إنسان يفشل، كاين إنسان بلا ما يلحقش يكون داير ديدلاين كبير عليه، يعني تحمس ودار ديدلاين صغير اللي ما لحقلوش، ولا دار طريقة اللي ما مشاف طريق اللي ما كانت راح تخرجه مسدودة. لأنه أحيانا يكونوا متحمسين ناخدوا دي ديسيزيون، يكونوا فرحانين نديروا ديدلاينز قصار، يكونوا عدنا ليتساع وعدنا الوساع وعدنا الوقت، نكونوا هكا نتفنينوا شوية، لأنه نقول مازال بو باش يلحق مخص، مازال باش يلحق ديسامبر، مازال ما لازمش نقصيه على نفوسنا، لازم نتقبله ونقولوا it's okay، صارت for a reason، كل حاجة تحصل لشيء معين. ومليح الواحد يرطرب يروحه ويقوي من نفسه ويقول انه اوكي بالك انا اتفنينت، بالك انا تكاسلت، بالك انا ما انجزتش الخدمة كما لازم تنجز، ولا الشيء كما يجب ان ينجز، لكن مازالني حي ومازالني نتنفس ومازال كاين فرصة في الحياة. يعني مش من ما درتهاش في 2022 معنا ما حش نديرها في 2023، بالك هي مكتوب لها يكون في 2024. لهذا الوقت مهم، الوقت اني نحط الحاجة في وقتها مهم، اني نمد الوقت لعمري مهم. انا في الماضي كنت منمدش الوقت، يعني متحمسة ومزروبة ونحب كل حاجة جيني بسرعة، يعني ونفعل كامل طاقتي واي مانيفست وقانون الجذب وكل هالأمور، لكن الحاجة ارهقتني عفوا مؤخرا. لهذا وش وليت نخدم بالديدلاين، اني نقعد نكون واقعية باش ما نتعبش، وليت نخمم في صحتي النفسيه بزاف، يعني هذه الحاجه ما كنتش نخمم فيها من قبل. المهم انه نخمم في راحتنا وفي المنتل هيلث تاعنا. انا اذا راح ندير ننجز هذه الحاجه وراح نحرق، I'm gonna have a burn out و panic attacks وما حش نكون بيا، وحنكون حنكون ستريسي، وحنهمل صحتي، وحنهمل راحتي، وحنهمل ولادي، ينعلبوها ما نديرهاش. هذه أولويتي اليوم، بالك أنا البارح جمون فوتي، من اليوم وليت هكذا، هذه أميرة عليهم أنه كل حاجة في وقتها، مسطر أهدافي ونبدأ ننجزهم ونبدأ نشوف وندير إيش بدو مخشي و دكراني في مشروع جديد إن شاء الله اللي قريب نقوله لكم توما ماي بودكاست فاميلي. أول شيء يعني نخدم على مشروع جديد إن شاء الله يا رب يشوف النور قريبا. وأميرة تاع بكري لو كان راهي دارت صورت ودارت حرقة سوسبنس قبل الوقت وتروح للوين راهي تروح اليوم بلا ما نصور وتصور وتوري لكم ولا تحط انستوري هكا نواغي بلان وتكتب كامينغ سون، لا هذا ما نديرش روحي لابريسيون، نخدم نخطط ندير في سكوت في صمت حتى هذيك الحاجة تشوف النور اللي تماك نبدأ نهضر عليها. مش نقول انه لا ميثود الاولى خطأ، لا، لكن اليوم هاوش راه يخرج عليا باش تشوفوا بلي حنا نتغيروا، الانسان يتغير، الانسان يوعى، الانسان يتبدل تفكيره وتتبدل طريقة قيامه للامور، متقعدش نفسها. انت اليوم كش راك تنجز وكيفاش كنت تنجز البارح مش كيف كيف، واتس اوكي okay. نتقبل هذا الامر. انا جست فتره لومت نفسي بزاف ولهذا اللي نحكي لكم في هذا الموضوع وعرفت كيش نخرج بها، انا جايت لكم للحل اللي انا خرج عليا وان شاء الله يخرج عليكم انتم تاني. لومت نفسي انه اميره في الماضي كنت انشط اكثر، كنت تحققي اكثر، تنجزي اكثر، ما كنتيش تعجزي لا انك تصوري فيديو ولا انك تروحي تخدمي ولا لانك تجيبي فكره ولا لانك تبعتي الميل وتريبوندي عليه. انا انسانه بونكتوال بزاف، اخترت نروح قبل الوقت. لكن مؤخرا شغل حسيت روحي مشي تفنيت، لكن جسمي كان خلاص قال لي اميره خلاص عييتي خليني نريح شويه. وتحصلتها في السن، حصلتها في الوقت، حصلتها في بزاف اشياء، حصلت في روحي. I blamed myself a lot and وليت ما نقدرش واش كاين قدامي. هكا جاز عليا اسبوع كان صعب، ومن بعد عاود قعدت مع اميره ركزي، قعدت في غرفه شعلت شموع، طفيت الضوء، درت breathing session، تنفست with my coach and شعلت ال دايما نروح لي اسمه نكتبه لكم في ستوري، النبتات اللي عندي شغل بخور بصح ينقي الانرجي تاع الغرفة. وقعدت حكمت ورقة وستيلو قدامي، تنفست كملت، بديت نتفكر انا بكري كيفاش بديت وكيفاش درت والخطوات اللي درتهم، وبديت نعرف قيمتي ونعاود نعرف قيمتي ونعاود نخطط ونعاود نتموتيفا. وهذه الحاجه خلاتني بزاف مرتاحه انه نديرو بوز، نحبسو، نركزو مع نفوسنا من الداخل، نبكو، نفرغو، we hug ourselves, we touch ourselves, we give love to this body, to this soul. It's really really important. مهم جدا الواحد يحبس يدير بوز ويتأمل he recognize himself، يعني يستعرف بروحه. نستعرف بروحي أنا، لازم هاد العبسة تقوليها لروحك وتعنيها وتعطي روحك وقت. العزلة مليحة، العزلة مهمة جدا. حتى سبحان الله لما نصليه لازم تكوني كتاو مع ربي وحده. كيفاش أميرة؟ ما تقدرش أنت تصلي في بلاصة في الصالون زعما قاعد يقصرون وأنت تصلي، مستحيل تقول لي نخشع، أنا نقدر نخشع. الناس هم يهضروا يقصرون وأنت تصلي، ما عطيتش وقت لربي، ما عطيتش وقت لريك مع ربي. أنا نشوف إنه أي حاجة نديروها، شوفوا ربي ما درش الأشياء هكاك فقط، كل حاجة فيها عبرة ورالنا كيفاش نعيشوا حياتنا. برك حنا we don't listen، ما نسمعوش وما نتأملوش. دونك تيجي تصلي لازم تروحي بلاصه ما فيهاش الحس، طاهره بروبر، اوكي مهمه اسمعوا لي هالنقاط، طاهره، مكان طاهر، اوكي، مكان معزول ما فيهش حس، يعني نقدر نركز فيه ونصلي. نقطتين مهمين جدا، النظافه تاع المكان وعزله المكان باش نقدر نتكونيكتا مع ربي سبحانه وتعالى. ما نقدرش نتصل بالله سبحانه وتعالى وما يقدرش ربي يتصل بيا وانا دايرين بيا الناس ويهضروا معايا. تقدري تصلي وتهضري مع الناس؟ ما تقدريش. لازم انسان كي تركزي مع انسان، مش تركزي مع 10 ومن طول كي تهضري، عندك حوار مع انسان، كيف كيف حوارك مع الله سبحانه وتعالى يكون فردي بينك وبين الله، ما حتى واحد يتدخل في الوسط. كيف كيف مع نفسك؟ لازم لك مكان عزلة وحدك نظيف وفيه هكا طاقة جميلة تكون كتير مع روحك عادي. مهم جدا احنا ما نفهموش باللي لازم لنا هاد الوقت. بزاف ناس يقول لك انا نصلي وخلاص، انا كي نصلي خلاص نصلي نتقربت من ربي وتقربت من روحي. اتس اوكي اف هذا الشيء صح، بلا ما تكذبي على روحك انتيا كي ديريه صح اكي بيان خلاص ما شاء الله عليك. بصح اذا انتي تشوفي بلي لازم لك تقعدي مع روحك وتحكمي داك الكغني تاعك، تبكي تفرغي تبربري روحك كما يقولوا، تحضني روحك باللي it's okay it's gonna be okay، هذا جميل تاني. أنا مع أنه نمدو لكل حاجة حقها ونديرو بالانس في حياتنا، توازن. كاش إنسان باخفي، كاش إنسان معصوم من الخطأ، كاش إنسان ما يلومش روحه، ما كاش إنسان ما يقساش على نفسه، ما كاش إنسان يحب دايما more and more and more. وشوفوا حلمكم تاع البارح هو حقيقتكم تاع اليوم، ما تنساوش بلي واش راكو تعيشوه اليوم كان حلم يوما ما. احنا الانسان ربي خلقه طماع، نلحقوا الحاجه نعيشوا في الحلم اللي لو كانت تولي انتيا سنوات للوراء تقول يا نحلم زعما نكون ام، ولا نحلم كان نلقى راجل يحبني ونحبه. بعد تلقاي بعد تنسي بلي حلمتي هذا الحلم يوما ما، يولي واقع تاعك. نحبس انا ندير ستوب ونقول استنى دقيقه، راني عايشه حلم تاعي كي كان في عمري 16 سنة. يعني الواحد يتوقف لأنه الضوضاء والمغريات بزاف، يتوقف يقول أنا صرات لي هذه والحمد لله فرحت. قلت أميرة كي عايشة حلم تاع البارح، من سنوات كنت جيتي لدبي وتمرمتي انتي وراجلك وعولتوا انكم تصطاليوا فيها وما قدرتوش، قعدنا شهر نشفى أنا وتوحى وميرو تمرمدنا، حوسنا كيفاش نديرو إقامة، اللي كل واحد وين يرميك، كل واحد وين يطبعك، كل واحد وين يقول لك روح من صرفنا دراهمنا وكامل وقت تحددوا بين ما نقدروا لاش كيفاش هكا نعيشوا فيها، مستحيل. وتوحى عول تانيت كان دايرها حلمه تانيت، أنا فقدت شوية الأمل اللي نعيش فيها، كنت متمنية برك نعيش فيها كدار صغيرة ومع مير وتوحى و خدامة هكا خدمة صغيرة وخلاص. سبحان الله تحقق هذاك الحلم أجمل مش كنت متخيلاته، تحقق هذاك الحلم وليت عايشة في دبي في بيت أحلامي، سيارة أحلامي اللي كنت نتمنيتها مع مير، وزاد ربي رزقني بزين. نخدم في قناة كبيرة، عندي مشروعين، توحى دار الأكاديمي ديالو اللي كان حلمه اللي كان صغير، الحمد لله وعطوني جولدن فيزا ونخدم مع بريس دبي وما شاء الله. يعني I was like وفرصة اللي عندي في الآن، يعني اليوم نهضر معاكم ونحكي لكم و I tell my story. كنا هكا في الطريق وخزرت فيه وخزرت فيه وقلت له يا توحى نعيشين حلمنا، بس أحيانا تغريك الحياة تخليك ما تشوفش قدامك. قلت له يا ده حلمنا توحى، ده كان حلم أجمل من الحلم اللي حلمناه، سبحان الله وراح حقيقة اليوم. كنت آمن بالحاجة تلحق لها، صح لازم نعيشوا الحاضر. احنا عايشين في الماضي ولا في المستقبل؟ ما عندناش الحاضر. الناس الجنرال مو قولك 99% عايشين في الماضي ولا في الحاضر، ما كاش لي في المستقبل عفوا، ما كاش لي عايش لك الحاضر. كاع يقولك واش ندير غدوة، واش تاكل غدوة، واش نديرو غدوة، ما كاش اليوم. كلمة اليوم قليل تسمع إنسان يقولك اليوم ندير، اليوم عندي يا غدوة، البارح درت وغدوة. نعيش الحاضر نستمتع به، نهار اللي يروح ما يعاودش يرجع، نهار اللي يروح ما يعاودش يرجع، استمتع بكل لحظة. بزاف أشياء في الحياة تخلينا غير نجري ونجري ونجري ونجري ونجري ونجري ونحوس ونحقق وننجزو وما نستعرفوش بوش انجزنا، ما نشوفوش بلي هاد المشروع الصغير اللي درتيه كان حلم يوما ما، هاد الراحة اللي كي فيها اليوم كانت حلم يوما ما، هاد الاستقرار المادي كان حلم يوما ما، هذا الزوج كان حلمي يوما ما، هذا الدار كانت حلمي يوما ما، هذا الأطفال كانوا حلمي يوما ما. واو، جست نقعد ونشوف إنجازات، حتى لو كانت أصغر الإنجازات، صغيرة، إنجاز صغير أني ولدت ندير رياضة فقط، لما ندير رياضة وشديت فيها ونقول يا حلمي كان نكون هكا كما دوك البنات اللي يديروا سبور في لاصال دو سبور، قدر راني نديرها. كان حلمي نسوق يوما ما هكا في طوموبيلتي في الأوتوبوس وكدا ونسمع غنى، هاني نديرها ستيب باي ستيب. اي نهار اللي نحبس للنقطة الإنجاز اللي درته ونقول واو، راح يجيني إنجاز أكبر منه يوما بعدها، لأنه نقعد نعيش في المستقبل وحاضري وين راه، بعد يجي نهار ونندم قول ياه تعيش كذا وكذا وما كنتش حمد ربي وما كنتش شاكرة نفسي وما كنتش شاكرة الله وما كنتش واعرة. لهذا الواحد لازم دايما وش يدير، يستعرف بروحه وبقدراته وباللي يقدر، ويدير ثقة كبيرة في الله سبحانه وتعالى عز وجل باللي يقدر يحقق لي، لأنه يقول للشيء كن فيكون. ماجيني وربي يقول للحاجة كن فيكون، أكبر أحلامكم يقولها هكا تحققي تتحقق. الدعاء يغير ثانية الأشياء، السعي يغير الأشياء، والحلم يغير، والخيال يغير. أنا إذا أنا كنت صغيرة نهرب للخيال تاعي بزاف، كنت مش غير نتخايل وما زالني نتخايل، والحمد لله خيالي لحقني وناني. مي الفوت تخايلوا الحياة تاعكم، كاين ناس تقولوا شك حاب والله ما لي جابها ربي، ما أوكي لي جابها ربي، لكن وش راك حاب؟ ماذا تريدين في الحياة؟ ما هي الأشياء التي تسعدك؟ ما هي الأشياء التي تريدين تحقيقها؟ جاوبي روحك، جاوبي روحك فقط، احتاجي برك جواب. هذا ما كان، أنا نقول لكم برك تكونوش قاسين على روحكم، توقفوا خزروا فوش درتوا، وش بنيتوا موراكم، وش راوي تبنوا، قولوا واو. حتى ولا كان انت ماكش راضي عليه، لكن قولي انا درت، كاين غيري ما يقدرش يلحق وين لحقت اليوم. وهذا ما كان، وباذن الله القادم اجمل كما نقول دائما، لكن نعيش حاضر ديالي، نعيش يومي، نستمتع، ندير روتين يفرحني ونقعد نعدل فيه حتى نرتاح، نلحق للروتين اللي انا يريحني تماما واتفون نضبطيها ليا. ولحقنا لنهايه الحلقه، نحبكم بزاف، تهلاو لي بزاف في رواحتكم، ونتلاقاو في الحلقه الجايه. ونيزيتي با انكم تبروبوزي ولي دي سوجي لاكو حابين تسمعوهم ياكو حابين ناقشوا فيهم. وهذه هي، وتهلاو بزاف في روحكم، وسلام، كانت معكم اميره، باي.